نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقة، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول صاحبه: ما هي أفضل الأعمال التي يمكن أن أنفع بها والدي بعد موتهما رحمهم الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال: نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أمور يبر الإنسان بها والديه بعد موتهما. الأول: الصلاة عليهما، والمراد بالصلاة هنا الدعاء، أي أن يدعو لوالديه. قال الله تعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وثانيا: الاستغفار لهما، وهذا من عطف الخاص على العام، لأن الاستغفار من الدعاء، وذلك بأن يستغفر الله تعالى لهما: اللهم اغفر لهما ونحو ذلك. الثالث: إنفاذ عهدهما، والعهد هو الوصية، فإذا أوصيا بوصية فإنه ينفذها إذا كانت من الأمور المشروعة، ولا يجوز أن يؤخر ذلك أو أن يبدله. ولهذا قال الله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. ورابعا: صلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. الرحم هم القرابة، وهم كل من كان بينك وبينهم ولادة، سواء كانت قريبة أم بعيدة، فتصل الرحم أي الأقارب الذين لا صلة لك بهم إلا بهما، أي بواسطة والديك من الأعمام والأخوال وأولادهم. والخامس: إكرام صديقهما، فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك، وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامك لصديقة أمك من برك بأمك. واستمع إلى هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسير على حمار له في طريق مكة، يتروح عليه أن يركبه تارة وينزل منه تارة، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة على رأسه تقيه الشمس، ومعه بعض أصحابه. فبينما هو يسير في الطريق إذ رأى أعرابيا، فلما رآه رضي الله عنه نزل من حماره وخلع عمامته وألبسها هذا الأعرابي وأركبه حماره، فقال له بعض أصحابه: يا أبا عبد الرحمن، لما فعلت ذلك؟ أعطيته حمارا كنت تتروح عليه، وعمامة كانت تقيك حر الشمس. فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. فإذا أكرم الإنسان أصدقاء آبائه أو أمهاته فهذا من بره بهم بعد موتهم. ومما ينفع الوالدين بعد موتهما الصدقة عنهما، فإذا تصدق عنهما بصدقة فإن ثواب ذلك يصل إليهما، بل كل قربة يفعلها الإنسان ويجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت فإن ذلك ينفعه. ولكن أفضل ما يقدم للغير من الأحياء والأموات هو الدعاء. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به أي من بعده، أو ولد صالح يدعو له. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا سائل يقول: والدي أوقف وقفا ثم توفي ولم نجد وثيقة الوقف، فكيف العمل في مصارف هذا الوقف؟ إذا ضاعت وثيقة الوقف أو جهل شرط الواقف فإنه يعمل فيه بالعادة الغالبة عند الناس في بلده. فإذا كان العرف أن غلة الوقف مثلا تجعل في أضحية أو في إفطار الصائمين في رمضان فإنه يجعل في ذلك، وما زاد من غلة الوقف ونمائه فإنه يصرف في وجوه البر والإحسان بحسب المصلحة، كعمارة المساجد والنفقة على طلبة العلم أو الصدقة على الفقراء والمحتاجين ونحو ذلك. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سؤال من بعض الإخوة الكرام، يقول: بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام راكع يقول: اصبر إن الله مع الصابرين، وبعضهم يتنحنح، فما حكم هذا العمل؟ المشروع لمن أتى المسجد أن يأتي إليه بسكينة ووقار، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم إقامة فامشوا وعليكم السكينة والوقار، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار يكون في الهيئة من غض البصر وخفض الصوت وعدم الإكثار من الالتفات. لكن إذا خشي الإنسان من فوت صلاة الجماعة أو الجمعة، أو أراد أن يدرك تكبيرة الإحرام، فلا بأس أن يعجل قليلا. قال الإمام أحمد رحمه الله: إن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم تكن عجلة تقبح. وأما ما ذكره الأخ السائل من كون بعض الناس إذا دخل المسجد والإمام في حال الركوع يقول إن الله مع الصابرين، وبعضهم قد يتنحنح أو يصدر حركات أخرى، فهذا من الأمور المنافية للمشروع والأدب لما يحصل بسبب هذه الأفعال من الجلبة والتشويش على المصلين. وهؤلاء الذين يعجلون ويرفعون أصواتهم عند دخول المسجد إذا وجدوا الإمام راكعا هم في الواقع على قسمين: قسم يفعل ذلك لإدراك الركعة وحصول الأجر والثواب، وقسم يفعل ذلك تخلصا من القضاء لأجل أن يسلم مع الإمام أو ليكون ما يقضيه أقل، وهذا الأمر راجع إلى نياتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وأيا كانت النية حسنة أم غير ذلك فهذا كله من الأمور المنافية للمشروع والمنافية للأدب لما يترتب عليها من المفاسد. نعم. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: أنا رجل ولدي وظيفة ولله الحمد، ولكني محب لطلب العلم، فهل قراءة الكتب تكفي في تحصيل العلم؟ وهل تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ وهل تنصحونني بحفظ المتون العلمية؟ قد ثبت في الحديث الصحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وسلوك الطريق لالتماس العلم على نوعين: النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، وذلك بحضور حلق العلم. والثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام، وذلك عن طريق قراءة الكتب. والطريق الأول أعني حضور حلق العلم هو أولى من الطريق الثاني، لأن فيه فوائد، منها أولا قصر المدة، وثانيا أن حضور حلق العلم أثبت في تحصيل العلم وأسرع في إدراكه، وثالثا أنه أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الذي يقرأ من الكتب ربما يقع في الخطأ من حيث لا يشعر، ورابعا أن في حضور حلق العلم المناقشة والأخذ والرد، فتنفتح للمتعلم وللطالب تنفتح له أبواب الفهم والتحقيق. وخامسا الارتباط بأهل العلم والاستفادة من أخلاقهم وآدابهم. ولكن إذا لم يتيسر للإنسان أن يحضر حلق العلم فإنه يتعلم إما عن طريق السماع، أي أن يستمع إلى المواد الصوتية، أو أن يقرأ الكتب، وكلها فيها خير ولله الحمد. وأما ما سأل عنه وهو بالنسبة للحفظ، فالحفظ هو الخزينة التي يستطيع طالب العلم أن يغترف منها متى شاء، فهو من أعظم أسباب تحصيل العلم الشرعي، أن يحرص على الحفظ، لأنه لن يبقى له من العلم إلا ما حفظ. ولهذا قيل: ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما حواه الصدر. فينبغي لطالب العلم أن يحرص على حفظ المتون العلمية، وأن يحفظ في كل فن متنا من المتون. وينبغي في المتن الذي يريد أن يحفظه أن يتوافر فيه ثلاثة أمور: أولا أن يكون معتمدا، وثانيا محررا، وثالثا مخدوما بالشروح والحواشي. فالشرط الأول أن يكون معتمدا، أي عند أهل الفن وعند أصحاب المذهب، فقد تكون هناك متون لكنها ليست معتمدة فلا يعول عليها. وثانيا أن يكون محررا، أي تحريرا متعلقا بالفن من فقه أو حديث أو لغة أو غيرها، وتحريرا أيضا من حيث الألفاظ، فلا تكون فيه الألفاظ الموهمة أو الألفاظ التي تكون محل نظر. ورابعا أن يكون مخدوما بالشروح والحواشي، لأجل أن يرجع إلى هذه الشروح والحواشي والتعليقات إذا تعسر عليه أن يفهم لفظة أو عبارة. ثم ليحرص طالب العلم أيضا على القواعد والضوابط والأصول، لأن فروع المسائل لا منتهى لها، فهذه الأصول والقواعد والضوابط هي التي تحصل له العلم وتمكنه من فهم ما يستجد من المسائل، وتختصر له الحفظ، أي أنها تغنيه عن حفظ كثير من المسائل، لأنها تجمع شتاتها وتنظمها في عبارة واحدة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إلى هنا أحبتنا المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم حسن متابعتكم لنا أحبتنا الكرام في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميع ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا. من أراد طرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالتنا عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. حتى نلتقي بكم أحبتنا الكرام في لقاء قادم بمشيئة الله تعالى، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.